لك بالأمان كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا لو جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا وألف مليون مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. أخوي وحبيبي كوكب الليلة دي هو أهم كوكب بدون مبالغة، والله أهم كوكب هنطلعه ونحاول نتعرف على سكانه ونحاول إن احنا نتخلق بالخلق الجميل اللي موجود في الكوكب ده، لأن بدون الخلق ده لا تصلح لنا لا عبادة ولا طاعة ولا نافلة ولا فريضة ولا أي شيء، لا يقبل منا أي عمل من الأعمال إلا بأن نتخلق بخلق أهل هذا الكوكب. أخوي وحبيبي في عجالة سريعة تعالى نركب سفينة الفضاء ونطلع فورا في التو واللحظة على كوكب الإخلاص. اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص واجعل أعمالنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي أي شيء في الدنيا لا يصلح بدون إخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبد أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. تعال بسرعة عشان ما يضيعش الوقت، تعال نتعرف على سكان الكوكب الجميل ده. وكان أول قصر على يمين وإحنا داخلين ملفت للنظر جدا هو قصر الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، اللي عمل أعمال لا تخطر على قلب بشر وكلها كانت ابتغاء مرضات الله، والذي شهد له ليس أنا ولا أنت وإنما شهد له الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. لو تفتكر حضرتك أبو بكر لما شاف بلال رضي الله عنه ورضاه يعذب، وإذا به يقول حينما وجد بلال وهو يعذب ويقول أحد أحد، يقول ينجيك الله الواحد الأحد. ولم يكتفي بذلك بل ذهب وصف التجارات وجمع الأموال واشترى العبيد والأرقاء ليعتقهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فكان من بين من أعتقهم بلال. فقال المنافقون والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. يعني بيقولوا أن أبو بكر عمل كده لأن بلال أكيد قدم له معروف قبل كده، ومن باب قدم السبت عشان تلاقي الحد. فسكت أبو بكر ولم يتكلم ولم يلتفت، فنزل قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. فالذي شهد له أنه عمل هذا العمل ابتغاء مرضات الله هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أخوي وحبيبي في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح إن عمر بن الخطاب لما ندب النبي أصحابه للصدقة جمع نصف ماله وذهب إلى النبي وقال والله اليوم أسبق أبا بكر إن شاء الله إن كنت سبقته يوما، يعني إن شاء الله أنا ناوي النهاردة أسبق بقى أبو بكر مرة. قال فوضعت نصف مالي في حجر النبي، فقال النبي يا عمر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم مثله، يعني زي ما سبت النص هنا النص هناك. قال عمر فوجدت أبا بكر قد سبقني ووضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. الله أكبر. شفت قد إيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه يا جماعة بذل نفسه وأولاده أسرته وماله وكل ما يملك من أجل خدمة هذا الدين ومن أجل خدمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فاستحق أن يكون الرجل الأول في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف القصر اللي قدامه على طول مباشرة، مش محتاجة كلام، ده قصر عمر بن الخطاب اللي حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر، ومستحيل يكون في نبي مش مخلص. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. موقف جميل جدا ومؤثر جدا. عمر بن الخطاب في يوم من الأيام أنس بن مالك شافه هو داخل بستان، فقال وقفت ورا الجدار بتاع البستان عشان نسمع شوف عمر بيقول إيه، وإذا بعمر بن الخطاب بيكلم نفسه. شوف يا أخي إخلاص العبد فيما بينه وبين ربه جل وعلا. بيقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. الله أكبر، حق لعمر بن الخطاب أن يحصل له كرامات عظيمة جدا سبحان الله بسبب إخلاصه لله جل وعلا. عمر بن الخطاب اللي بيقول وافقت ربي في ثلاثة مواطن، وهو الأصل أن وافقني ربي، هو قال رأيه وفلان قال رأيه وفلان قال رأيه، فجاء القرآن موافقا لرأي عمر، لكن من باب التأدب مع ربنا قال وافقت ربي في ثلاثة مواطن، وكان ينزل القرآن فعلا موافقا لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب اللي من إخلاصه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. عمر بن الخطاب اللي رضي الله عنه وارضاه، اللي في يوم من الايام لما عمرو بن العاص لقى ان اهل مصر بيجوا في يوم معين كده في شهر بقونا بيشتروا جاريه من اهلها بتمنها او بتقلها ذهب، وبيحلوها بالذهب ويرموها في النيل عشان يرضوا النيل، عشان النيل يفيض عليهم من الماء، فقال ان هذا لا يكون في دين الله، ده شرك بالله سبحانه وتعالى. فأرسل لعمر بن الخطاب قال لقد أصبت، وإن هذا لا يكون في دين الله، فإذا وصلتك رسالتي فستجد فيها بطاقة، خذ هذه البطاقة وألقها في النيل. كان البطاقة مكتوب فيها يا جماعة من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، بيكلم النيل بيكلم جماد، ليه؟ لأنه عارف أن كل الكائنات جند من جنود الله والمسلمون هم خير جند الله. قال من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك، لو كنت بتجري كده جدعانة منك يعني، فلا تجري، وإن كان الله جل وعلا هو الذي يجريك فنسأل الله جل وعلا أن يجريك. فألقى عمرو بن العاص البطاقة، وقد تأهب أهل مصر أن يرحلوا من أرض مصر بعدها بيوم، وإذا بهم في الصباح الباكر يجدون النيل قد ارتفع 16 متر بفضل الله سبحانه وتعالى، وقطع الله عادة السوء عن أهل مصر. عمر بن الخطاب اللي في يوم من الأيام أرسل جيش على مسيرة شهر من المدينة المنورة، وإذا به وهو في خطبة الجمعة فجأة وقف وقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل. بعد شهر عاد رجل من الجيش وقال له عمر ماذا صنعتم؟ قال كدنا أن نهزم لولا أن سمعنا والله صوتا يشبه صوتك يا أمير المؤمنين يقول يا سارية الجبل، أي تحصن بالجبل، يعني خلي الجبل في ظهرك عشان تقدر تقاتل أعدائك بسهولة. قال فتحصننا بالجبل لما استمعنا إلى هذا النداء ففزنا بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال عبد الله بن عمر والله إنه لصوت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف القصر الثالث، والأصور كتيرة جدا لكن هنكتفي ببعض الأصور لأن الوقت لن يكفي. تعال نشوف القصر الثالث، قصر سعيد بن عامر الجمحي، اللي بكل أسف بعض المسلمين ما يعرفوش اسمه وما يعرفوش مين هو سعيد بن عامر الجمحي. سعيد بن عامر الجمحي اللي في يوم من الأيام عمر بن الخطاب راح له وطلب منه أن يكون والي على بلدة حمص، فقال عافني يا أمير المؤمنين لا أريد الولاية ولا أريد الشهرة ولا أريد جاها ولا مالا. فقال سبحان الله تجعلون ذلك في عنقي ثم تتخلون عني، والله لا تتولين على حمص. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. اعتبر إنه عشان يبقى محافظ أو والي على مدينة حمص اعتبر إن ده بلاء أن يكون والي أو يكون راجل صاحب وجاهة أو مكانة سبحان الله. فذهب سعيد بن عامر إلى بلدة حمص وعاش عيشة الزاهد المخبت العابد يعني الخاشع بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد فترة أنتوا عارفين عمر بن الخطاب كان يحب يطمئن على أحوال الولاء، بيعملوا إيه أخباروا مين عشان لو في حاجة غلط يقومها على طول عمر بن الخطاب. فذهب وقال أهل حمص هل تجدون في أنفسكم شيئا على سعيد بن عامر؟ قالوا لا والله إنه رجل فاضل، والله يعني ما رأينا مثل غير أننا نحمل عليه أربعة أشياء. فبكى عمر الخطاب وقال اللهم لا تخيب ظني في هذا الرجل، فما علمت إلا من خيرة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما هي؟ إيه الأربع حاجات؟ قالوا له لا يجيب أحدا بالليل، لما نادي عليه بالليل لا يمكن يرد على حد. الثانية إن هو كان لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، يعني بعد ما يصلي الفجر ويجلس لحد الشروق كان يخرج لنا مثلا إيه قبل الظهر مثلا بساعة أو ساعتين، كان لا يخرج حتى يتعالى النهار. قال لهم والتالتة؟ قالوا له والتالتة في يوم في الشهر لا يخرج إلينا أبدا. قال لهم الرابعة؟ قالوا له الرابعة إنه أحيانا في مجلس الحكم أحيانا يحصل له شيء من الصرع فيصرع ويلقى على الأرض. فقال أجب يا سعيد. قال عافني يا أمير المؤمنين. قال والله لا تجيبن، لابد أن تجيب، لازم أن أنت تدفع عن نفسك التهم ديت. فقال سعيد بن عامر أما الأولى أني لا أخرج لهم بالليل فقد جعلت النهار لخدمة الرعية وجعلت الليل بين يدي الله، أناجي ربي وأبكي وأصلي بين يديه سبحانه وتعالى. فبكى عمر وقال الحمد لله. أما الثانية قال: وأما الثانية فإني لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار، فإني رجل فقير لا أجد خادما ولا أجد من يعينني، وامرأتي مريضة، فأنا أطيب لها المكان وأنظف لها المكان وأعد لها الطعام والشراب ثم أخرج إليهم بعد ذلك. فحمد الله عز وجل عمر بن الخطاب وقال: والثالثة؟ قال: وأما الثالثة فإني لا أخرج إليهم في يوم من الشهر، لأني لا أمتلك إلا ثوبا واحدا، فأغسل ثوبي في هذا اليوم وأنتظر حتى يجف ثم أخرج إليهم. فقال عمر: الحمد لله. والرابعة؟ قال: أما الرابعة فإني أسرع أحيانا في مجلس القضاء أو مجلس الحكم، لأني كنت في الجاهلية أو كنت قبل أن أسلم قد حضرت مصرع خبيب بن عدي وهو يقتل، وأنا لم أستطع في هذا اليوم أن أنصر خبيب بن عدي، فلما كلما تذكرت هذا المشهد أسرع خشية أن يؤاخذني المولى عز وجل: لما لم تنصر خبيب بن عدي؟ فقال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب رجاء أو ظني في هذا الرجل، فما علمته إلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده هذا الصحابي الجليل سعيد بن عامر كان له قصر عظيم جدا في كوكب الإخلاص. تعالوا نشوف مين تاني كان ليه قصر في كوكب الإخلاص. سفينة، حد من حضراتكم عارف مين هو سفينة؟ سفينة ده مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش اسمه سفينة، كان في إحدى الغزوات الصحابة تعبوا جدا من شيل الأشياء الأوراق بتاعتهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نجد من يحمل هذا المتاع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعالى نحمل يدي على المولى بتاعه، وقال: ابسط يديك هكذا فستكون سفينة بإذن الله، أي ستكون في قوة السفينة. فحمل المتاع على يديه فما كان يشعر بتعب حتى قال: والله لو وضعت ناقتين على عنقي بعد دعاء النبي والله ما شعرت بتعب أبدا، لأني صرت في قوة السفينة. سفينة رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام ركب سفينة، فلما ركب السفينة تحطمت السفينة ديت وغرق كل الناس اللي معاه إلا هو، تعلق بلوح من الخشب حتى وصل إلى جزيرة من الجزر. يقدر ربنا سبحانه وتعالى أنه نجا من البحر، طلع على الشط لقى نفسه قدام أسد. سبحان الله، أرزاق يعني، واخد بالك يعني، طلع من البحر لقى الأسد قدامه. قال: فخشيت من الأسد، ولكن خشيتي وخوفي من الله كان أعظم من خوفي من الأسد، فنظرت إليه وقلت: التمس رزقك في مكان آخر يا أبا الحارث، وإذا بالأسد ينظر إلي ويرجع إلى الوراء وكأنه يقول: اتبعني، امشي وراي. قال: فمشيت وراء الأسد، والأسد كل شوية يلتفت وينظر إلي ثم يمشي أمامه، لحد ما وصلوا للمكان طالع منه دخان، يعني في ناس موجودين في المكان دوت بيشوا لحم وبيستقبلوا الضيوف. ثم نظر إليه الأسد، قال سفينة: فوالله لقد اغرورقت عين الأسد بالدموع وكأنه حزين لفراقي. من الذي سخر الأسد للسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إخلاصه لله جل وعلا وحبه لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فالمولى عز وجل هو الذي سخر قلب الأسد حتى يكون رحيما بسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان أعظم قصر في الكوكب ده كالعادة هو قصر سيد المخلصين، سيد الأولين والآخرين، الذي علم الكون كله الإخلاص، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، هل تتخيل حضرتك أن في إنسان على وجه الأرض أخلص من النبي محمد؟ ده النبي هو اللي علم الكون ده كله الإخلاص، هو اللي علمنا إزاي أن احنا يكون لنا خبيئة من عمل نخلص فيها بيننا وبين الله سبحانه وتعالى حتى يتقبل الله عز وجل منا هذه الأعمال. طب تعالى في عجالة سريعة نشوف مجالات الإخلاص. أنا لو عصت أن أنا أبقى مخلص، أبقى مخلص في إيه؟ مجالات الإخلاص كتيرة جدا، لأن أختار بس إيه بعض العناصر السريعة كده عشان نعرف إزاي نخلص وإيه هي الحاجات اللي ينبغي ويجب علينا أن نخلص فيها. أول حاجة ودي أعظم حاجة، إخلاص التوحيد لله أصل الأصول. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تلك الشريعة تنظم شؤون الحياة، ولا يقبل الله عز وجل من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. العقيدة ليس أمرا ثانويا، ده أصل الأصول، أصل الأصول أن أنت تكون موحد وأن أنت تعبد ربنا سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، خد بالك، يبتغي بذلك وجه الله. بل أخوي وحبيبي هتفوز بشفاعة النبي لو أخلصت التوحيد لله. حديث البخاري أيضا عن أبي هريرة أنه سأل النبي وقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال له صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. اللي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبي، ليس من أجل جاه ولا من أجل دنيا ولا من أجل شهرة ولا من أجل خوف ولا غير ذلك، قالها خالصا من قلبي، فهذا يفوز بشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بأول حاجة إخلاص التوحيد لله. وعشان كده محتاجين نقرأ في كتب العقيدة، ومحتاجين نفهم يعني إيه التوحيد، ويعني إيه عقيدة، ويعني إيه توحيد الربوبية، يعني إيه توحيد الألوهية، يعني ايه توحيد الاسماء والصفات. محتاجين يا مسلمين نتعلم ونفهم دي الامور دي كلها. ده فرض عين على كل مسلم يعلم عقيدته ويفهم يعني ايه العقيده ويفهم يعني ايه التوحيد. دي مساله مهمه جدا. الحاجه الثانيه اخلاص التوبه. في الحديث اللي في البخاري ومسلم كلنا طبعا عارفين قصه الرجل اللي قتل 99 نفس. الرجل ده عايز يتوب، هو رجل مخلص بجد مخلص، قال دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على اعبد اهل الارض، والعابد قد يعبد الله عز وجل على جهل. فذهب إليه قال له: هل لي من توبة؟ قال له: عملت إيه؟ قال له: قتلت 99 نفس. قال له: طبعا لا، يعني قتلت 99 نفس وجاي عايز توب، مالكش توبة. فالتاني قال: خلاص ما دام أنا رايح نكتر الفضائح، راح قتله واخد بالك، وراح مكمل بالمية، كمل بالمية وما زال رجل مخلصا فعلا نفسه يتوب. قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فالمرة الثانية دلوه على أعلم أهل الأرض، فذهب إليه وقال، يعني أنتوا عارفين طبعا القصة كلكم، قال له: أريد أن أتوب. قال: ماذا صنعت؟ قال: قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: أجل، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أخرج من أرض السوء التي أنت فيها، واذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله، فاعبد الله معهم. فذهب منتصف الطريق، كان ملك الموت في انتظاره، قبض روحه. طيب قبضت روح هذا الرجل، إيه اللي يحصل؟ المولى عز وجل أرسل ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا، يعني فعلا رجل مخلص جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط، ده لسه ما عملش أي خير. فالمولى عز وجل تكرمة لهذا العبد يرسل ملكا في صورة بشر ويقول: أنا أحكم بينكم، قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه. فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر واحد، فقبضتهم ملائكة الرحمة. في رواية تانية أن المولى عز وجل أمر الأرض بكل من عليها وما عليها، أمر أرض التوبة أن تقاربي، وأمر أرض المعصية أن تبعدي. فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. رقم ثلاثة، الإخلاص فين تاني يا جماعة؟ أو في إيه تاني؟ إيه مجالاته؟ الإخلاص في الحب في الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. كم من ضمنها؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. شوف قد إيه؟ إن أنت لما تحب إنسان ما تحبوش إلا لله، لا من أجل منصب ولا من أجل جاه ولا من أجل فلوس ولا مصلحة ولا من أجل بقدم السبت عشان الحد ده. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. إيه تاني من مجالات الإخلاص؟ الإخلاص في الصلاة. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح. النبي بيقول إيه؟ من أتى فراشه، بالله عليك ركز معايا في الحديث كده، من أتى فراشه رايح ينام وهو ينوي بإخلاص بقى من النية بقى، وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربي. يعني هو داخل ينام فنوى بإخلاص أنه يقوم يصلي قيام الليل ويصلي صلاة الفجر، غلبته عينيه نام لحد الصبح. إيه اللي حصل؟ اتكتب له كل اللي نوى، قيام الليل وصلاة فجر، وكان نومه صدقة عليه من ربه جل وعلا. الحديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. ولذلك كان الحسن رضي الله عنه وارضاه لما بيسألوا كيف كنتم تصلون على عهد النبي؟ قال لهم ايه؟ قال: كنا نصلي وكاننا وقوف على الصراط، اللي هو ادق من الشعره واحد من السيف، وكاننا وقوف على الصراط، والجنه عن اليمين والنار عن الشمال والكعبه من امامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض ارواحنا بعد تلك الصلاه ونحن جميعا بين يدي الله، ثم اذا قضيت الصلاه لا ندري اقبلت ام ردت علينا. اخلاص نيه واتقان في العباده وخشوع لله سبحانه وتعالى. اخلاص في ايه تاني يا جماعه؟ الاخلاص في الانفاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود من الريح المرسله في الانفاق، وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حينما ياتيه جبريل يدارس القران صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل يقول من قبل ذلك: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ليه؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله أكبر. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما ندب المسلمين للصدقة، منهم من جاء بألف دينار، ومنهم من جاء بكذا، ومنهم من جاء بكل مال، ومنهم من جاء بنصف ماله، ومنهم من جاء بعنقود من عنب، ومنهم من جاء وقال: اللهم إنك تعلم أني لا أملك درهما ولا دينارا، فاللهم إني أشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذاني فقد سامحته لله، وأنت أولى بالمسامحة يا رب العالمين. الله أكبر. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيخبر كما في الصحيحين إن من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. صدق وإخلاص مع ربنا سبحانه وتعالى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما في الصحيحين إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وبمناسبة إن احنا في شهر الصيام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أيضا الإخلاص في الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث ثاني: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث ثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إخلاص في إيه تاني؟ إخلاص في طلب العلم، إخلاص في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدت أمه. وعند ابن ماجه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الله بيعلمنا إزاي نخلص النية لله. وأخواني وأحبابي، كمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، السبعة كلهم بيجمعهم الإخلاص. خد بالك، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد إمام عادل. مين اللي بيجبر الحاكم أن يكون عادل؟ حد بيجبره؟ ده هو بإشارة منه بيعمل إن هو عايزه في الأمة كلها، ورغم ذلك هو عادل. ليه؟ لأنه مخلص النية لله، لأنه بيراقب ربه عز وجل وعارف إن ربنا مطلع عليه. أدي إمام عادل. تاني، شاب نشأ في عبادة الله. إيه اللي بيجبر الشاب أن ينشأ في عبادة الله؟ ما يقدر يعيش حياته ويتمتع ويعمل اللي هو عايزه، لكنه عارف أن ربنا مطلع عليه فهو مخلص النية لله فنشأ في عبادة الله. وبعدين رجل قلبه معلق في المساجد، حد بيجبره على كده؟ أبدا، إخلاص النية لله. رجلان تحب في الله، اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. بحبك لله وما بحبكش عشان مصلحة، وما بقدمش السبت عشان الاقي الحد، إخلاص نية لله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل مخلص. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، برضه عنده إخلاص. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخوي وحبيبي، من ضمن مجالات الإخلاص أيضا الجميلة الإخلاص في الدعاء. الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. خلي عندك حسن ظن بالله، ولما تدعي اخلص النية لله. سيدنا عكرمة، فاكر حضرتك لما النبي دخل مكة وأمن الناس جميعا إلا أربعة من الرجال وامرأتين، قال: إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأستار الكعبة. كم من ضمنهم أخويا حبيبي عكرمة بن أبي جهل، راح ركب سفينة وهرب، قال خلاص ما دام النبي دخل أكيد هيقتلني لأنه يعني أحل دم، خلاص فأنا أهرب بقى وأطلع في أي حتة. فلما هرب وإذا بالأمواج يعني تعلو وتضطرب وحال البحر لا يستقر، والأمواج بقى عاتية جدا والسفينة هتغرق، فإذا بربان السفينة يقول: أيها الناس أخلصوا في الدعاء فإنه لا ينفعكم ولا ينجيكم هنا آلهتكم التي كنتم تعبدون، وإنما ينجيكم الله عز وجل الذي في السماء. فإذا بعكرمة يقول: والله لئن كان لا ينجيني إلا الله فوالله لئن نجاني الله عز وجل لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما برا رحيما صلى الله عليه وسلم. وبالفعل عاد عكرمة بعد أن نجاه الله عز وجل، وكانت زوجة أم حكيم كانت أسلمت وخدت عكرمة وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يعفو عنه، فسامحه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بعكرمة يقول: والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. وظل عكرمة مجاهدا عابدا قانتا لله إلى أن وصل إلى معركة اليرموك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من يبايع على الموت؟ فبايع 400 واحد، وقام يقاتل مع هؤلاء الناس حتى قتل شهيدا وهو ينطق كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو حضرتك تفتكر قتيبة بن مسلم لما راح يفتح بلاد كابل فاستعصت عليه فقال للناس التمسوا لي محمد بن واسع، محمد بن واسع ده من خيرة التابعين، فوجدوه متكئا على عصا رافعا يديه الى السماء يقول يا رب اللهم نصرك الذي وعدت، فعادوا اليه وقال قالوا يا قتيبة وجدناه رافعا يديه الى السماء يدعو، قال ابشروا ابشروا والله بالنصر فلا اصبعي محمد بن واسع وهي تشير الى السماء احب الي من 100,000 شاب طرير ومن 100,000 سيف شهير بفضل الله سبحانه وتعالى، وجاء النصر بفضل الله. اخويا وحبيبي ده اسلام عمر بن الخطاب كان بسبب اخلاص دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عند الترمذي بسند صحيح ان النبي كان بيدعو بهذا الدعاء، اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل وعمر بن الخطاب، فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم بفضل الله. كان النصر يوم بدر ويوم الأحزاب كان أيضا بفضل الله أولا ثم بإخلاص الدعاء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رقم 10 أخوي وحبيبي إخلاص النية في طلب العلم. أخوي وحبيبي حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وعند ابن ماجه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله. آخر حاجة إخلاص النية في طلب الشهادة، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أكيد محتاجين نتخلق بهذا الخلق، إخلاص النية، محدش هينفعك إلا الله سبحانه وتعالى، الدنيا دي كلها مش هتنفعك، الكون ده كله لو مدحك ولكنك عند الله مذموم فلن ينفعك أحد، ولو كنت مذموما عند الناس ولكن الله عز وجل يحبك فلن يضرك أحد. أخويا وحبيبي من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل، جدد نيتك دايما، قول يا رب اجعل قلبي بكل ما فيه خالصا لوجهك، يا رب اجعل صلاتي خالصة لوجهك، يا رب اجعل أعمالي خالصة لوجهك، اجعل عبادتي، اجعل أعمالي، اجعل إنفاقي، اجعل تربيتي لأولادي، اجعل أي شيء يا رب أنا بعمله يا رب خالصا لوجهك، ودايما جدد النية أخويا وحبيبي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أخويا وحبيبي يعني أن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والله العظيم حديث يقطع القلوب، الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة بسبب فقط عدم إخلاص النية لله، قارئ القرآن اللي ممكن يكون في أعلى درجات الجنة يعني بكل أسف كان أول من تسعر به النار لو كان لأنه لم يخلص النية لله، لكنه لو أخلص النية لله سيكون في أعلى درجات الجنة. المجاهد اللي هو أعلى درجة بعد الأنبياء والصديقين برضو إن لم يخلص النية لله سيكون أول من تصعر به النار، والمنفق سيكون في أعلى درجات الجنة لو أخلص النية، ولو لم يخلص النية لله سيكون أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. أخويا حبيبي ربنا يرزقني وإياكم الإخلاص في النية وفي القول والعمل والحال يا رب العالمين. تعالوا نركب سفينة الفضاء ونرجع مرة تانية علشان نطلع بكرة رحلة جميلة جدا لسفينة الفضاء لكوكب تاني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معنا يا الله واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني، لو تحب تشوف وتسمع صوت بلاله جاي تاني، انسى كل هموم حياتك يلا نروح لك.